يقول شخص يصلي وإذا سجد جلس على كرسي فأتى شخص وأتم به، هل يجلس المأموم أم يصلي قائما؟ يصلي قائما، فهي الحال الأخيرة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة أنه كان يصلي جالسا وهم يصلون قياما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.